تفسير الآية 26 من سورة النساء، يقول تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها. وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، أي يريد الله بما شرع من إسلام وما فيه من أخلاقيات وتشريعات وقوانين ونظم شاملة متكاملة ملائمة لكل البشرية بكل متغيراتها بكل أزمنتها حتى يوم القيامة، حيث تنظم لهم كل شؤون حياتهم صغيرها وكبيرها على أكمل وأسعد وجه، لأنها من عند الخالق الكريم العليم الحكيم الخبير الذي له كل صفات الكمال الحسنى، المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم، فتسعد بذلك كل لحظات حياتهم سعادة تامة دون أي تعاسة. ثم آخرتهم، يريد بكل هذا أن يبين ويوضح لكم أيها الناس أين الصواب من الخطأ والخير من الشر والسعادة من التعاسة، وذلك لكي تصلحوا وتكملوا وتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. وهذا التبيين هو من النعم والرحمات العظيمة التي لا توصف عليكم، والتي تستحق الشكر منكم، لأنه يشجعكم على التمسك والعمل بالإسلام بكل اقتناع وحماس وحرص وإقبال وسهولة وسعادة، حيث بفطرتكم داخل عقولكم تحبون كل ما يرشدكم لسعادتكم وأمنكم وربحكم، وتعملون به لتحققوا ذلك على أكمل وجه، فترون بهذا التبيين أن الإسلام هو الذي يحققه لكم تماما، فتعملون بكل أخلاقه. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 213 من سورة البقرة، ثم الآية 185 منها، ثم الآية 93 منها، ثم الآية 85 من سورة آل عمران، ثم الآية 138 منها، قوله تعالى: ويهديكم سنن الذين من قبلكم،